ولكن سوف يأتيك رزقك كاملا. اتقوا الله واجملوا في الطلب فلن تموت نفس، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ثمانة ابن أثال زعيم مجرم دخل المدينة متلببا سيفه، عمر يعرفه، زعيم رهيب وراه آلاف من الناس، وكان يحب الدماء، وكان له جبروت عجيب. إلى أين يا ثمانة؟ قال جئت لأقتل محمدا، جاي عاصمة الخلافة ليقتل الحاكم، حاجة يعني منتهى الفجور الذي تسمع في التاريخ. فلببه عمر بسيفه، وضع السيف على عاتقه وربط يديه وجره من الخلف ودفعه الى المسجد. هذا ثمامة بن أثال يا رسول الله. ربط عمر ثمامة في سارية من سوار المسجد. أتسلم يا ثمامة؟ قال لا يا محمد. قال أطعموه واسقوه واكرموه. في اليوم التالي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر ودعاه الى الاسلام فابى. في اليوم الثالث دعا الى الاسلام فابى. قال اطلقوا سراح ثمامه، خلاص اتركوه يعود الى قومه. خرج الرجل خلف البقيع ثم اغتسل وجاء ليعلن اسلامه بين يدي رسول الله، والصحابه يتعجبون. هذا رجل عربي طح يرى انه لو اسلم تحت الضغط يرى صغيرا امام الناس، فاشعر نفسه بانه حر، يؤمن عندما يحب ان يؤمن، سبحان الله العظيم. ثم يقول والله يا رسول الله ما كان بلد ابغض الي من بلد انت فيه، وما كانت نفس او شخص ابغض الي من شخصك، وما كان دين ابغض الي من دينك، اما اليوم فلا بلد احب الي من بلدك، وما شخص احب الي من شخصك، وما دين احب الي من دينك. بالله عليك ما الذي حدث لثمامة؟ الله، هند بنت عتبة لما اسلمت وقالت والله يا رسول الله ما كان بيت ادعو الله ان يخرب احب الى قلبي من بيتك، واليوم ما من بيت احب الي من ان يعمره رب العباد الا بيتك. ما الذي قلب هند او عدل هند سبحان الله العظيم بهذا الاسلوب؟ انه رب العباد عز وجل. لماذا اقول هذا الكلام يا صاحب الهم؟ لك رب، لك رب لا يغفر ولا ينام، هو من يفرج همك، هو من يفتح لك الابواب، هو الذي يرزقك. رزقك ليس عند احد، ومعيشتك ليست في رقبه او في يد احد. انت حر ما قنعت، وانت ذليل ما طمعت. ان كنت تريد ان تكون من اهل التقوى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الدولي، نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المتقين، اجعل يا رب اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قصمته، ولا مظلوما الا رددته الى النصر يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. فرج كرب امتنا يا ارحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اصلح بين الرعاة والرعية، وفقنا لما تحب وترضى، انصر دينك يا ارحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.